مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنة ونصف وكسفت الشمس، فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنها لا تكسف لموت أحد ولا لحياته.